السلام عليكم ورحمة الله. لو سألتك ايه اعظم كرامة ممكن ربنا سبحانه وتعالى يكرمك بيها، الاجابات ممكن تختلف. حد هيقول لك الفلوس الكتير، الصحة الكويسة، الذرية الصالحة، المنصب العالي، وبالمناسبة كل ده كويس، ولكن اعظم الكرامة بجد ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك بالهداية ويثبتك على اللي بيحبه وعلى اللي يرضاه. يقول ابن تيمية رحمه الله: انما غاية الكرامة لزوم الاستقامة، فلم يكرم الله عبدا بمثل ان يعينه على ما يحبه ويرضاه ويزيده مما يقربه إليه ويرفع به درجاته. فبالله عليك اطلبها من ربنا سبحانه وتعالى بقلب صادق، اهدنا الصراط المستقيم.